الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. الله أكبر الله أكبر الله والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.